فمنها أن الروح التي غلبت على جيش المسلمين في بداية المعركة كانت روح استهانة وقلة اكتراث، وأن الروح التي غلبت على روح المشركين يومئذ كانت روح استماتة وعناد مع تقارب العدد بين الجيشين. وربما رجحت كفة المشركين في الدروع والسلاح لما تقدم من حاجة النبي عليه السلام إلى استعارة بعض الدروع والرماح. ومنها أن جيش المسلمين كان فيه كثير من الطلقاء قد يبلغون 2000 وقد يزيدون، وكانوا على مكر أو على ضعف يبيتون النية على خذلان النبي فخذلوه وتبعهم الناس. ومنها أن جيش المشركين سبق المسلمين إلى مواقفه فاختار وأحسن الاختيار وهجم في الوقت الذي ارتضاه. ومنها أن المسلمين كانوا يواجهون الشمس عند الصباح، واليوم قائظ لا تقوى فيه العيون على مواجهة شعاعها، فحيل بينهم وبين التثبيت والإحكام في مطلع الصباح إلى أن استوت الشمس في كبد السماء. ومنها أن استطلاع المسلمين لم يكن على عادته من البراعة والتيقن والإسراع، فقد أبطأ الفارس المستطلع حتى التمسه النبي عليه السلام مرات، ثم جاء ولم يخبر بشيء، ثم ظهر الكمين المرهوب من حيث لا يرونه فأوقع بالخيل وهي لا تحسب له أي حساب، وهذا مع مهارة المشركين في الرماية حتى قيل إنهم لا يسقط لهم سهم. ومنها أن بني سليم أصحاب الخيل التي تولاها خالد كانوا على قرابة من هوازن، وعز عليهم أن يلاحقهم المسلمون بعد استدارة المعركة، فكانوا يقولون ارفعوا القتل عن بني أمكم، وكانوا مع هذا ضعاف الإسلام فسبقوا إلى الردة بعد موت النبي عليه السلام، وما زالوا في موضع الظنة بعد ذلك على عهد الخلفاء. فتقدير النبي عليه السلام لخالد بن الوليد إنما هو التقدير الصحيح لأعمال السرايا والجيوش في مؤتة وبني جذيمة وحنين، وكأنما هو تقويم الجوهري الخبير للجوهر النفيس في معدنه الخفي غير مصنوع ولا مصقول، وللتاريخ من بعده تقويم الجوهر بما يضفي عليه من جمال الصوغ والضياء. وهنا نقول إن تقدير النبي عليه السلام خالدا بن الوليد لم يكن تقدير المجاملة لمكانه أو لما يرجى من قومه الأقوياء بني مخزوم، فإنه عليه السلام لم يجامله في وصفه الذي طبقته حوادث الأيام، ولم يجامله حين قدم عليه في القيادة 3 من السابقين في الإسلام وترك اختياره بعدهم لاتفاق كلمة المسلمين، بل لم يجامله حين خاصم عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي عليه السلام وقال له معرضا: يا خالد ذر أصحابي، لو كان لك أحد ذهبا فأنفقته قيراطا قيراطا في سبيل الله لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن، إنما هو سيد السادة ومربي الرجال والأبطال، يقوم الأعمال بقيمتها وينزل العظماء في منازلهم، ولا يمنعه أداء المجاملة أن يجامل بمقدار على حسب السوابق والأقدار. وقد تولى خالد للنبي أعمالا أخرى في سنوات صحبته 3، ولكن الأعمال التي اخترناها هي أكبر أعماله في حياته عليه السلام، وهي أقرب الأعمال إلى وزن كفايته وتقويم معدنه وتمييز خلقه، ولكنه أريد لكل عمل صغير كما أريد لكل عمل كبير، وكانت للنبي عليه السلام نظرة في كل مهمة مقدورة ندبه إليها. فمن مهامه الصغيرة تسييره في 30 فارساً لهدم العزة بعد فتح مكة ببضعة أيام، وهي الصنم الذي كان أبوه يتمسح به وينحر له الإبل والغنم، وكان من بطون بني سليم الذين قاتلوا مع خالد في مقاوم شتى، وقد كان معبود القبائل التي لقيها المسلمون في يوم حنين، وأصله 3 شجرات بأرض نخلة يزعمون أن ربهم كان يشتو بها لحر تهامة ويصيف باللات عند الطائف لبردها، وظلت مخوفة إلى ما بعد الإسلام. فيقول الكلبي: إن اللات والعزى ومنات لكل منها شيطانة تكلمهم، والتوراة للسدنة من صنيع إبليس وأمره. وهي التي أرجف من أرجف من المشركين أن القرآن الكريم يرتضيها ويساومهم على عبادتها، ويجعلون منه قولهم: اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، فهي مهمة مخوفة من وجهتها النفسية، وإن سهلت من الوجهة الحربية. فخرج خالد حتى انتهى إليها فهدمها، وجاء في بعض الأقاويل أنه لما انتهى إليها جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فجعل السادن يصيح بها: أعز إذا لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فأخذ خالدا إقشعرار في ظهره وضربها بالسيف فشقها، ثم لقي النبي فقال له: الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا بك من الهلكة، لقد كنت أرى أبي يأتي العزى بخير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزى ويقيم عندها ثلاثا، ثم ينصرف إلينا مسرورا، ونظرت إلى ما مات عليه أبي وإلى ذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله، وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. فقال عليه السلام: إن هذا الأمر إلى الله، فمن يسره للهدى تيسر له، ومن يسره للضلالة كان فيها. وكذلك بلغت العبرة إلى خالد قبل أن تبلغ منه إلى الناس. ومن المهام التي ندب لها في حياة النبي مهمة يمتزج فيها الشك بالأمل والرفق بالشدة والترغيب بالترهيب، لأنها بعثة إلى أناس غلابين مجتمعي الرأي، أولي عصبة وبأس وحنكة، ولهم سمة يخالفون بها سمة العرب في معظم أنحاء الجزيرة، وهم بنو الحارث بن كعب بنجران. أرسله إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 3 أيام، فإن استجابوا قبل منهم، وإن لم يفعلوا فله أن يقاتلهم. فخرج إليهم وبعث الركبان فيهم يبشرون بالدين الجديد ويبصرونهم بفضائله وأحكامه، فاستجابوا له ودخلوا فيما دعوا إليه. وأقبل وفد من عظمائهم على النبي بأمره عليه السلام، فقال حين رآهم: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب. ثم سلموا ونطقوا بالشهادتين، فقال لهم عليه السلام: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا، وأعادها 3 وهم لا يجيبون. فلما أعادها 4 قال زعيمهم يزيد بن عبد المدان، وفيه تكبر وعجرفة: نعم يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا. وكررها 4، فقال النبي: لو أن خالدا لم يكتب لي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فانطلق ابن عبد المدان يقول: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله. قال: صدقتم. ثم سألهم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا متغضبين: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى، كنتم تغلبون من قاتلكم. فعادوا يقولون: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله، إن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وقفلوا إلى ديارهم، فأرسل إليهم عمرو بن حزم يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم الصدقات. وقد شهد خالد مع النبي عليه السلام 2 لم يجري فيهما لقاء ولا اشتباك، وهما غزوة الطائف وغزوة تبوك. وكانت غزوة الطائف تتمة لوقعة حنين، لاذت بها القبائل بعد فرارها وامتنعت وراء أسوارها، وجمعت من الميرة ما يكفيها إلى السنة القابلة. فأحاط المسلمون بالأسوار فرماهم المشركون بالنبال كأنهم أسراب الطير، وقتلوا وجرحوا وهم متمكنون في أسوارهم. فبرز خالد لهم يدعوهم إلى النزال ولا يجيبه أحد، ثم صاح به عبد ياليل عظيم ثقيف: لا ينزل منا أحد، ولكن نقيم في حصننا، فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين، فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا. فضربهم المسلمون بالمنجنيق، وتقدم نفر من الصحابة تحت دبابتين من جلود البقر يفتحون ثغرة في الحصن، فأرسل عليهم المشركون سكك الحديد المحمات، فأحرقت الدبابتين وصدتهم عن السور. وأمر عليه السلام بكرومهم ونخيلهم فقطعت وهم يصيحون: دعها لله والرحم. فقال عليه السلام: أدعها لله والرحم. واستشار نوفل بن معاوية الديلي في أمرهم، فأجابه: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت أخذته، وإن تركته لم يضرك. وفي الطريق قسم النبي غنائم حنين قسمة لم ترض أناسا، فغضب رجل من المنافقين وصاح في حضرته: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فاحمر وجهه عليه السلام غضبا وقال له: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل. ووثب خالد وعمر يستأذنانه في ضرب عنقه، فأبى وقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فعاد النبي يقول: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. أما غزوة تبوك فقد خرج لها النبي عليه السلام إلى حدود الروم سنة 90 للهجرة في أعظم جيش شهده المسلمون في حياته، ومن ثم أمر خالداً أن يذهب إلى دومة الجندل ليأتيه بأميرها الأكيدر، لأنه كان في وسط الطريق بين الحجاز والعراق والشام عيناً للروم وحرباً للقوافل، يدين للقسطنطينية بالعقيدة وبالطاعة. ومن خبرة النبي عليه السلام بالقبائل وأحوالها والأمراء وعاداتهم أنه قال لخالد: ستجده يصيد البقر، فكان ما قال. وقد ذهب خالد إلى الدومة في 420 فارسا، فاقتحم الحصن واضطر من فيه إلى التسليم ومنهم الأمير، وجاء به إلى المدينة، فصالحه النبي على الجزية وعاهده على الأمان. وثم بعثة من غير هذا الباب ندب لها خالد، ولم يندب لمثلها قط في عهد النبي ولا عهود خلفائه، وتلك بعثته إلى بني مراد وزبيد ومذحج باليمن، يدعوهم إلى الكتاب ويعلمهم شريعته وأحكامه. قيل إنه مكث فيهم أشهراً يدعوهم فلا يجيبونه، وإنه عليه السلام بعث بعده علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً ومن معه، فإن أراد أحد أن يعقب معه تركه. ولا غرابة عندنا في هذا الذي حدث إن كان قد حدث على الوجه الذي ذكره الرواة، فإن خالداً لم يسمع من القرآن ولا من فقه الدين كما سمع الصحابة ممن عاشروا النبي سنين بعد سنين، وإنما هي سنوات قلائل لم يفرغ فيها إلا بضعة أشهر من الغزوات والبعوث. وقد أما الناس بالحيرة وفي خلافة الصديق، فقرأ من سور شتى ثم سلم والتفت إلى الناس معتذرا يقول: شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن. ويجوز أن النبي عليه السلام أرسله في هذه البعثة ليدربه على الدعوة وليفرغ بعض وقته للمدارسة والمذاكرة بهداية من معه من فقهاء الصحابة. ويجوز أنه عليه السلام تعمد أن يرصده للبطل المشهور عمرو بن معد يكرب فارس زبيد نداً له ليكف من غربه ويلزمه التدبر في عاقبة نكثه وانتقاضه. وفي تواريخ البعثة اضطراب قد يشكك القارئ في بعض وقائعها وأغراضها، فيجوز أيضاً أن البعثة وفقت بعض التوفيق أو كل التوفيق، وأن الرواة قد فاتهم في هذا الصدد شيء كثير أو قليل من التحقيق، لكنها كائناً ما كان مصيرها ومصير عشر من أمثالها لو ندب إلى عشر من أمثالها لتسقطن من سيرة خالد ويبقين له ما هو حسبه من البطولة وصدق البلاء، ولا يكونن بها أو بغيرها خطيبا يبين من منبر التاريخ وإن لم يحمله قط منبر التعليم.